هذا الذي يصلى في أهل جماعة الفجر يجوز له؟ يجوز له. غيره يسأل أخ ويقول: الفترة من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر حوالي 5 ساعات في بلد أجنبي كالسويد، كيف يرى سيد الشيخ توقيتات الصيام في هذا المنزل؟ عفوا، 5 ساعات إيش؟ النهار؟ الليل. الليل من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر. طيب. أو الشمس. الأمر سهل. أولا يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس كما يبدو؟ الجواب نعم. طيب، هل فيها ظهور شفق الأحمر؟ ما أدري. فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أي بلد آخر اللي فيه الليل أطول من 5 ساعات. المهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء. المسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله. الإشكال شيخنا وقت الصيام لا أفضل الإشكال في الصلاة. نعم. اختلاف الوقتين، الغروب مع الشروق، غروب الشمس مع ظهور الفجر، هو هنا اللبس. لأنه في كثير من البلاد أظن يمكن أخذنا أن تعرف كنا تقول الأخ طائر الأخ زهير حكم أسفاركم معرفتكم إنه الشفق الأحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر. هذا مقصود. أنا نسأل السؤال وهذا مقصود. نعم هذا مقصود. كويس، بس السؤال ما هو واضح. أنا مش عارف التفسير. عفوا. هذا المقصود يعني. طيب. هذا أنا وقع لي حقيقة، يعني وقع لي بالفعل. كنت في طائرة وأردت إني أصلي العشاء، فظهر أردت أصلي المغرب. فبعدين وأنا في الطائرة فظهر الغروب، فقلت إن أخ هذا بجمع بين المغرب بين الصلاتين، وإذا الشمس طالعة والشفق لا زال ظاهر. نعم. يعني 5 ساعات يستمر الشفق ظاهرا؟ لا أعرف، بجوز 5 بجوز أقل تقريبا يعني. يعني بجوز أقل، بجوز أقل من هذا. نعم نعم، في أقل من 5 في وقت معين من السنة يتصل بها الليل والنهار ويكون كله نهار. يعني نعم. أنا أقول حال هذا حديث معروف في صحيح، أنه يقول الحديث لأن دجال حينما يخرج يكون يوم من أيامه الأولى طوله طول سنة، ويومه الثاني طوله طوله شهر، والثالث أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم هذه. فسألوه ما يعني حال الصلوات يومئذ؟ قال: فاقدروا لها قدرها. فإذن المشكلة إذا افترضنا كما هو نسمع أيضا وذكر آنفا أن بعض البلاد يستمر الشمس طالعة شهورا يعني، وكذلك الليل، فيقدر تقديرا، وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمر فيها الشمس أو الليل، وفيها ليل ونهار، فحين ذاك يقدر تقديرا. يعني مثلا أقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب، غروب الشمس إلى أن يطلع الشفق الأحمر؟ نفترض مثلا ساعة أو ساعتين أو أقل. على ذلك يتعامل أهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة أو الليل شهور عديدة وهكذا. فالمسألة إذن سهلة، تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها بالقياس إلى البلاد المجاورين لها. نعم. إيه هنا الآن ظهرت أطبل. نعم. تمام أرض إلى ذلك المتسير معناته بس يعني بدي أمتع في الإطار